야, 알람. الحب منك إليك أنت خلقته يا الحب منك إليك منك إليك أنت خلقته ووهبتني قلبا يحس ويخفق نعم وهبتني قلبا وهبتني قلبا يحس ويخفق أهوى الوجود جميعه أرنو له أهوى الوجود جميعه أرنو له فيهزني حسن بديع مشرق أهوى الوجود جميعه أرنو له فيهزني حسن بديع مشرق هذا الجمال بصمته وجلاله هذا الجمال بصمته وجلالك ببديع حسنك يا إلهي ينطق هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق أهوى الوجود جميعه وأرنو له نعم أهوى الوجود جميعه أرنو له فيهزني حسن بديع مشرق هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق هذا الجمال وهدنا إياه هذا الجمال وهدنا إياه نعم الكريم بكل خير فالقادر الوهاب نعم يكثر بذله القادر الوهاب نعم يكثر بذله وبقدر ما ملكت يداه شهدت بأنك خالق لا تخلق فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق Thank you. جاز الوجود بصمته وجلاله سبحانك يا منعم هذا الوجود بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق هذا الجمال وهبتنا إياه نعم الكريم هذا الجمال وهبتنا إياه نعم الكريم نعم الكريم بكل خير ترضق نعم الكريم بكل خير ترضق فالقادر الوهاب سبحانك ربي القادر الوهاب يكثر بذله وبقدر ما ملكت يداه ينفق سبحانك يا منعم القادر الوهاب نعم يكثر بذلهم وبقدر ما ملكت يداه ينفق سبحانك اللهم صنعك آية سبحانك اللهم صنعك آية شهدت بأنك خالق لا تخلق سبحانك اللهم صنعك آية شهدت بأنك خالق لا تخلق سبحانك اللهم صنعك آية شهدت بأنك خالق لا تخلق فإذا ودعت بما صنعت فكيف لا أهواك ربي إذا ودعت بما صنعت كيف لا أهواك كيف لا أهواك خالق كيف لا أهوى يا رب الوجود وأعشق القادر الوهاب نعم يكسر بذله وبقدر ما ملكت يداه ينفق سبحانك اللهم صنعك آية شهدت بأنك خالق لا تخلق نعم صنعك آية شهدت بأنك خالق لا تخلق إذا ولعت بما صنعت فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهوى إذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهوى يا رب الوجود وعشق أرق على عرق ومثلي يعرق نعم عرق على عرق ومثلي يعرق جوان يزيد وعقرة تترقرق نعم جوان يزيد ويزيد وعقرة تترقرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق عين مسهدة نعم وقلب يخفق ما لاح برق أو ترنم طائر ما لاح برق أو ترنم طائر إلا الثمانين ولي فؤاد شيق جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب وتكل عما يحرق وعزلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعجب sono tu nam sono tu شهدت بأنك خالق لا تخلق سبحانك اللهم صنعك آية شهدت بأنك خالق لا تخلق فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهوى إذا ولعت صنعت فكيف لا هو كيف لا هو إذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهوى كيف لا أهواك يا رب الوجود وعشقه كيف لا وعبرة تترقرق جوا يزيد وعبرة تترقرق جوا يزيد ويزيد جوا يزيد تترقرق عرق على أرق ومثلي يأرق ياون يزيد ويزيد وعبرة تترقرق الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق يا أخي جهد الصبابة أن تكون أن تكون كما أرى كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق عين مسهدة وقلب يخفق ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثني ما لاح برق أو ترنم طائر إلا امتنيت ولي فؤاد ولي فؤاد شيق نعم نعم يا أخي من لم يطربه العود وأوتار والربيع وأزهار نعم نعم من لم يطربه العود وأوتار والربيع وأزهار والقمر وأنوار والجمال وأسرار فهو فاسد المزاج وليس له علاج هو فاسد المزاج وليس له علاج نعم والله ما لاح برق أو ترنم طائر إلا امتنيت ولي فؤاد شيق إلا امتنيت ولي فؤاد شيق كم وكم جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب نعم والله أنا كم وكم جربت من نار الهوى جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب وتكل عما يحرق ما تنطفي الرضا وتكل عما يحرق وعزلت أهل العشق حتى زقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق عزلت أهل العشق حتى زقته فعجبت كيف يموت كيف يموت من لا يعشق بأي موت يموت من لا يعشق أو بأي عيش يعيش من لا يعشق بأي موت يموت من لا يعشق أو بأي غذاء يعيش من لا يعشق أنا كم وكم جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب وتكل عما يحرق والله تكل عما يحرق وعزلت أهل العشق حتى زقته وعزلت أهل العشق حتى زقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق عجبت كيف يموت من لا يعشق نعم عجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم عذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا عذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا عزلت أهل العشق حتى فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ما لقوا بني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعقم أبني أبينا نحن أهل منازل هذا الغراب البين فيها ينعق أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا أبدا غراب البين أبدا أبدا إن شاء الله أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا أبني أبينا نحن أهل منازل نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا إلا تفرقوا نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا إلا تفرقوا أين العكاسرة أين الجبابرة أين وأين أين العكاسرة أين الجبابرة الأولى كنز الكنوز فمن